قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الخامس من الشهر الرابع من عام 45,400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، والسورة التي بين أيدينا هي سورة صاد، ولازلنا نتفيأ ظلال هذه السورة ونتقلب في ميادين هذه السورة العظيمة الجليلة. مثل ما ذكرنا في لقاءات ماضية، هذه السورة ذكرت لنا 9 من الأنبياء، ذكرهم الله سبحانه وتعالى، منهم من فصل القول والكلام فيه ومنهم من أجمل. ومر معنا قصة داود عليه السلام وقصة سليمان ابن داود عليهما السلام، ومعنا الآن قصة أيوب عليه السلام. هؤلاء الثلاثة يتبعهم ثلاثة ثم يتبعهم ثلاثة، 9. هؤلاء الثلاثة فتح الله عليهم ومن عليهم بالنبوة والرسالة والملك وأعطاهم الدنيا، داود وسليمان وأيوب. وثلاثة زوى عنهم الله الدنيا كلها وجعلهم يتعلقون بالآخرة، الذين قال الله فيهم إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي ذكر الدار الآخرة، وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم ذكر ثلاثة أخر، وهم أن الله من عليهم أن أثنى عليهم بالصلاح وجعلهم من الأخيار، وهم إسماعيل واليسع وذا الكفل. داود وسليمان مر الحديث عنهم، والآن الحديث مع أيوب عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: واذكر عبدنا أيوب. شوف، لو ترجع الآن إلى قصة سليمان وأيضا قصة داود عليه السلام، الله سبحانه وتعالى قال في داود: اصبر على ما يقول واذكر عبدنا داود. قال عبدنا داود، لما جاء سليمان ما ذكر، قال ووهبنا لداود سليمان، لأن المنة على سليمان منة على أبيه، منة على أبيه، فهو يعني المنة والنعمة على سليمان نعمة على أبيه، فثناؤه على أبيه ثناء عليه، وثناء عليه ثناء على أبيه. لما جاء عند أيوب عاد إلى الأسلوب السابق، قال واذكر عبدنا أيوب إذ نادى. واذكر أي يا محمد، اذكر هؤلاء الأنبياء، واذكر أيوب خاصة، الذكر الحسن والثناء الحسن عليه حتى يعرفه الناس بمنزلته وبمقامه عند الله سبحانه وتعالى. ما هي منزلته ومقامه؟ أعظم منزلة أنه عبد لله. ولذلك كأن هذه رسالة لأهل مكة الذين قال الله فيهم: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كبر وشقاق وأنفة وعدم قبول للحق. وهؤلاء أنبياء ومع ذلك وصفهم الله بالعبودية. العبودية شرف، ويشرف أي إنسان أن يكون عبدا لله لا عبدا لمخلوق. فالذين يعبدون الأصنام ويعبدون الحجر والشجر، كيف تكون عبدا لحجر وشجر؟ أنت أفضل منه، وكونك عبدا لله هذا شرف لك. ولذلك الله سبحانه وتعالى شرف نبيه محمد في مواضع في القرآن بهذه الصفة، لما جاء عند الإسراء وهي منقبة عظيمة قال سبحان الذي أسرى بعبده، لما جاء عند إنزال القرآن وهو أيضا شرف عظيم قال الحمد لله الذي أنزل على عبده، لما جاء في الدعوة وأنه لما قام عبد الله عبد الله. فالعبودية شرف، شرف لأي إنسان يشرف أن يكون عبدا لله جل جلاله. ولذلك الله شرف هؤلاء، حتى شف بعدها لما جاء عند إبراهيم مع أنه خليل الله وله يعني مكانة عظيمة قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال هنا واذكر عبدنا أيوب. من هو أيوب؟ هو نبي وعبد. يعني بعد ذلك التفاصيل الأخرى لا نعلم عنها إلا إذا ثبت لنا، لأن هذه أشياء غيبية. يعني أيوب ما عصرناه ولا شاهدناه، وأما ولا يأتينا خبره إلا عن طريق النقل، فإن صح النقل عن ذلك في أحاديث أخذنا بها، وإن لم يصح فلا حاجة لنا، لأن القرآن أجمل الحديث عنه ولم يدخل فيه تفاصيل. هذا من وجه، ومن وجه آخر أن هذه التفاصيل إذا طواها القرآن وتركها لأنها ليس وراءها كبير فائدة تتعب نفسك، لكن النفس طبيعتها تحب هذه التفاصيل، تحب هذه التفاصيل. ولكن الهدف من سياق القصة، الهدف من سياق القصة هو أخذ العبرة والهدف العبرة والاتعاظ والتذكر والاقتداء بهؤلاء، اقتداء بهم وبصفاتهم. أيوب يعتبر من أشد الناس صبرا، الله وصفه بأنه صابر، إن وجدناه صابرا. فالذي ينبغي لك أنت أن تقتدي به في هذا الجانب، تقتدي وتتأسى بمثل هذا الجانب، أما التفاصيل الأخرى فلا حاجة لك. ولذلك الله سبحانه وتعالى أحيانا يفصل وأحيانا يجمل، إن كان في التفصيل مصلحة فصل، إن كان ليس هناك مصلحة أجمل. قال واذكر عبدنا أيوب إذ نادى، إذ هذه ظرفية بمعنى وقت وزمن، أي وقت أو حينما نادى، متعلقة بالفعل أذكر، أي أذكر حينما نادى أيوب ربه. نادى ربه، هذا النداء هو دعاء، دعاء النداء والدعاء المعنى واحد، ناداه نداء، نادى ربه نداء خفية أو دعا ربه، دعا ربه ثم بين لك سبب الدعاء، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أولا داود عليه السلام كما ذكر بعض أهل التفسير أن الله فتح عليه بالنبوة والرسالة وأعطاه الله الدنيا، فكانت له قصور وجواري وزوجات وأولاد ومزارع ومواشي وخيول، ثم الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتليه، يمتحنه. وهذه المحنة وابتلاء مرت معنا، يعني داود وظن داود أنما فتناه، وسليمان يقول ليبلوني أشكر أم أكفر، وأشد الناس ابتلاء أو بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ليس عيب أن الإنسان يبتلى، الدنيا كلها بلاء وامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلما يبتلى الذين هم أصفياء الله وخاصة من الناس وأنبياء، فمن دون هؤلاء أحق بالابتلاء، ابتلي بهذا الشيء ثم أصيب بهذا المرض الذي أصابه هذا المرض، وذهبت كل ما يملكه حتى أولاده، ما يبقى معه إلا زوجته. فقال هنا أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هنا فائدتان، الفائدة الأولى أن من أسلوب دعائه عليه السلام أنه يذكر حاله، ما سأل الله بالتصريح ما سأل. ولذلك الإنسان يعني دعاءه بالحال أشد من دعاءه بالمقال. دعاء الحال أشد من دعاء المقال، يعني إذا إنسان خلاص وصل إلى درجة الشدة والكرب ثم قال إني مكروب يا رب، إني مكروب، هذا أشد من يقول يا رب فرج وافعل وافعل وافعل، هذه يسمونها. ولذلك شف من أدب أيوب عليه السلام أنه لم يصرح تصريحا بهذا الشيء، وإنما ذكر حاله، ذكر حاله. يذكرون قصة أن امرأة كانت فقيرة واشتد بها الفقر إلى أن خلي بيتها من الطعام والشراب، فجاءت إلى عمر بن عبد العزيز وهي امرأة كبيرة عجوز، فقالت يا أمير المؤمنين قد أكل الفأر عصاي. شفت العصاي يتك عليها، تقول الفأر أكل عصاي، يعني ما حصل شيء، ما لقى شيء في البيت، شيء ما قالت لها أنا محتاجة وإني فقيرة وإني إلى آخره، قالت يعني كاد الفأر أن يأكل عصاي، ففهمه فقال أعطوها كل ما تحتاج. هذه نسميه ذكر الحال، ذكر الحال. فأيوب ذكر حاله، قال إني مسني، ما قال يا رب اكشف عني ويا رب. حتى في الآية الثانية في سورة الأنبياء قال لما قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، أجمل، قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، بس فقط. وهنا قال أني مسني الشيطان بنص من عذاب. هذه الفائدة الأولى، أن الإنسان إذا ذكر حاله هذا كاف في الدعاء، بل هي أشد. الفائدة الثانية أن الضر، أن النفع والضر والسراء والضراء كلها بيد الله، وهو الذي يقدرها. ومن أدب أيوب عليه السلام أنه نسب هذا الشيء إلى الشيطان، ولم يصرح أنه من الله عز وجل، مع أنه من الله، لكن من الأدب لم يصرح. ولذلك حتى الجن تأدبوا مع الله، قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء في الرشد قال أراد بهم ربهم رشدا. وإبراهيم عليه السلام أيضا أدبه مع الله، قال وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال وإذا أمرضني، مع أن الذي يمرض هو الله، لكن من باب الأدب مع الله عز وجل، هذا الذي ينبغي. ولذلك شوف قال مسني الشيطان، نسب الضر أو المرض أو نحوه إلى الشيطان، مسني الشيطان بنصب وعذاب، مسني الشيطان. شوف كلمة مسني، ما قال أصابني، مس خفيف، مع أنه جاءه من البلاء الشديد ومع ذلك استحى من ربه، فقال مسني الشيطان، مسني الشيطان بنصب. النصب ما هو؟ التعب والإرهاق، التعب والإرهاق. والعذاب الألم الشديد، فيقول أنا تعبت وأصابني الألم الشديد. كم سنة بقي على هذا؟ كم شهر؟ الله أعلم. ذكر أهل التفسير أقوال كثيرة، وأشهرها أنه مكث 7 سنوات يعاني ولم يدعو ربه، وكان كل من حوله ادعو ربك أنت نبي، قال لا أستحي، كم أعطاني من الصحة حتى أدعوه ربهم مع المرض، كم أعطاني من النعم حتى أسأله، فيقارن بين ذلك. فلذلك قال أني مسني الشيطان بنصب عذاب. لو جاءك سائل وقال لك كيف يقول الشيطان مسني وهو نبي معصوم، والله عز وجل يقول إلا عبادي منهم المخلصين، كيف الشيطان يتسلط على نبي وهو معصوم؟ من يجيب؟ كيف الآية تقول ماذا؟ إلا عبادي منهم المخلصين، لما قال لأغوينهم أجمعين قال إلا عبادي، ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فنقول تسلط الشيطان على أيوب ليس في الجانب الشرعي والجانب الديني وعلاقته مع ربه، مسنه في أمراض هذه ما لها علاقة، قد يصيبه بالمرض ابتلاء من الله، لكن الذي قال الله فيه هناك فيه قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان في الإغواء، في الإغواء والإضلال، في الإضلال. لم يستطع أن يضل ويغوي أيوب، ولم يستطع وليس له طريق إليه إلا عبادك منهم المخلصين، هذا لا يدخل فيه، لا يدخل فيه. قال لما شوف لما قال هنا شوف هنا جاءت الإجابة اركض برجلك في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قال سبحانه وتعالى فاستجبنا له، لأن هناك الآيات في سياق الاستجابات للأنبياء قال فاستجبنا له فكشفنا. الفاء هذه عند أهل العربية يقولون تفيد السرعة، السرعة ثم تفيد التراخي. لو قال ثم استجبنا يحتاج وقت طويل، لكن فاستجبنا فكشفنا مباشرة استجاب الله له مباشرة. وهنا شوف قال مباشرة لما قال مسني الشيطان نصب عذاب قال أركض برجلك، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ما معنى أركض؟ الركض أصله الضرب، الضرب بالقدم يسمى ركض. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم، الركض أصله الضرب بالقدم بإحداث صوت على الأرض زين. ولما كان الإنسان يضرب يضرب يضرب بضرب متتابع سميت السرعة ركضا، فيقال فلان يركض، فلان يمشي على هون وفلان يركض بمشيه يركض. أركضوا إلى ما أترفتم فيه مساكنكم يعني أسرعوا. فقوله هنا أركض يعني اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فضرب برجله الأرض فنبعت عين ماء بقدرة الله سبحانه وتعالى، كما أن جبريل لما ضرب بعقبه الأرض نبعت أو نبع زمزم. فقال أركض برجلك، ثم قال هذا مغتسل بارد وشراب يعني اغتسل واشرب. فذهب إليه مع أنه لا يستطيع أن يحمل نفسه، لكن الله أعانه فذهب إلى هذه الأرض وضربها، ثم انفجرت هذه العين العظيمة فكان فيها يعني فيها الشفاء والغذاء، فشفاه الله وأطعمه منها. فهذا المغتسل بارد وشراب فاغتسل. يقول بعض المعاصرين والله أعلم بذلك أن الاغتسال بالماء البارد أصح للجسم وأفضل، لكن الله أعلم. يقول من هذه الآية ممكن أنه قال الله عز وجل مغتسل بارد وشراب، فاغتسل فشفي وذهب عنه كل ما فيه من ضر كشف عنه، وبدأ يشرب من هذه العين. هذا يعني معجزة له، معجزة أنه ضرب الأرض فنبعت. وموسى عليه السلام ضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا. طيب قال سبحانه وتعالى ووهبنا له أهله أي زوجته ومثلهم معهم أي أولاد، لأنه قال بعض التفسير أنه ذهب أولاده وخدمه وماتوا جميعا ولم يبق عنده إلا زوجته التي تقوم بخدمته رحمة من الله. فوهب الله له زوجته وأيضا وهب له أولاد وأحفاد، فرجعت حاله أحسن مما كانت في السابق. قال ومثلهم، قال رحمة منا، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة من الله عز وجل لعبده أيوب عليه السلام، وذكرى لأولي الألباب أصحاب العقول الذين يستعملون عقولهم ويعرفون الطريق إلى الله والذين اهتدوا بهدى الله، هذا الكلام ينفعهم، يتذكرون بهذه القصة وينتفعون بها. مثل ما ذكرنا في اللقاءات الماضية كل هذه رسائل لكفار مكة، كيف تكونون في عزة وشقاق وهؤلاء أنبياء، وهذه دروس لكم ذكرى لكم، إذا كان لكم عقول فستنتفعون بها، تنتفعون برب العالمين بما يأتيكم عن رب من الله عز وجل. ثم تتابع القصة ما قد حدث فيها، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ما هو الضغث؟ الضغث ما هو؟ لما تروح سورة يوسف في رؤيا الملك قالوا أضغاث أحلام، أضغاث أحلام، وهنا قال ضغثا. الضغث أصله في لغة العرب هو اختلاط الشيء، إذا اختلط قالوا ضغث، هذا مخلوط ضغث، وهنا قال وخذ بيدك ضغثا، قال بعضهم خذ العذق، عذق النخل الذي فيه ثمرة التمر، لما تذهب الثمرة يسمى وييبس يسمى العرجون، العرجون أو العذق، هذا يكون قد جمع مجموعة معه من الأعواد الصغيرة شماريخ، شماريخ، أو بعضهم يقول مجموعة من يعني من العشب أو الزرع تجتمع في يعني تربط في رباط واحد تكون مجموعة. قال خذ بيدك ضغثا فاضرب به. بعض أهل التفسير ذكر أنه حلف عليه يمين أن يضرب يعني من خالفه، وقال بعضهم إنه امرأته أنها ناداها مرة فلم تستجب له أو كانت بعيدة فحلف أن يعاقبها، فلما شفاه الله، الله عز وجل أراد أن يجمع بين الأمرين، إكرام المرأة زوجته التي هي كانت تخدمه، والوفاء باليمين، فجمع هذا الضغط وضربه ضربا خفيفا فبرئت ذمته، أو نقول لم يحنث في يمينه، لم يحنث في يمينه، وفى بيمينه ولم يضرها، والله أعلم بذلك. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه، ولا تحنث يعني لا تبقى عليك يمين أو تخالف اليمين فتأثم عليها. وفي هذا دلالة على أن الإنسان إذا حلف على شيء الأصل أن يتم يمينه ولا يخالفها، لا تحلف ثم تخالف تقول أكفر اليمين. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول واحفظوا أيمانكم، يعني الإنسان إذا حلف لا يحلف إلا عند الحاجة الضرورية، وإذا حلف يجب عليه أن يوفي بيمينه ولا يخالفها، وإذا اضطر الأمر أن يخالف يمينه أو هو الأمر الحاجة أنه خالف يمينه يكفر، يكفر ليخرج من هذه العهدة. قال ولا تحنث أي لا تأثم إنا وجدنا، هنا الثناء، الثناء في أول الآية، في الآية السابقة وهذه الآية، أول الآية السابقة قال واذكر عبدنا فأثنى عليه بأنه عبد، ثم أثنى عليه في آخر القصة قال إنا وجدناه صابرا، صبر أيوب، صابرا شديد الصبر تحمل، ثم قال نعم العبد مرة أخرى، الأخرى سمى عبد وصفه بالعبودية، قال نعم العبد، ثم وصفه بوصف آخر ثالث قال إنه أواب، كثير الرجوع إلى الله، كثير الاستغفار، كثير العودة إلى الله، هذا معناه. فوصفه الله بهذه الأوصاف الثلاثة، كونه صابرا، الله يقول وجدناه صابرا يعني وصل إلى أعلى درجات الصبر، صابرا، ثم أثنى عليه بالعبودية نعم العبد، ثم أثنى عليه بأنه أواب ورجع، وهذه الأواب مرت معنا أيضا في قصة سليمان إنه أواب، وهذه كان مثل ما ذكرنا سابقا رسالة لمن كل من عنده عزة وأنفة واستكبار أن لا يعتز بنفسه وأن يخضع لله، من أنت حتى تتكبر؟ هؤلاء أنبياء كثير الرجوع إلى ربهم. طيب لما ذكر الله لنا هذه القصة وما فيها من الدروس والعبر، ثنى بعد ذلك بقية القصص أو القصة التي بعدها، قال واذكر عبادنا، جاء بجملة لأن هنا الآن مقام ماذا؟ مقام إجمال ليس تفصيلا، ولذلك أجمل، قال واذكر عبادنا إبراهيم خليل الله عليه السلام، إبراهيم الذي أرسله الله إلى أبيه وقومه يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وترك الأصنام، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام ويصنعونها، وحتى سمي إبراهيم إمام الحنفاء، كان حنيفا مسلما لله، بل إن إبراهيم وصل به الأمر في رفع مقامه إلى أن يؤمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملته، أن اتبع ملة إبراهيم، بل أمرنا نحن جميعا واتبعوا ملة إبراهيم، فإبراهيم خليل الله، وإسحاق ابنه، إسحاق ابنه من سارة وهو نبي، ويعقوب ابن ابنه، وإذا قرأت في القرآن ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يعقوب ليس أخ لإسحاق، يعقوب ابن إسحاق، ابن إسحاق، يعني وهبنا له ابنه وابن ابنه. سورة هود قال ومن وراء إسحاق يعقوب، فيعقوب حفيد لإبراهيم عليه السلام، وكلهم أنبياء، وتحت يعقوب يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قال واذكر عبادنا، شف سماهم عباد، يشرفون كلهم شرف بأن يكونوا عبادا لله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني القوة في الطاعة والنشاط في الطاعة، أهل القوة والعبادة ونشاط في الطاعة. والأبصار أي العلم جمع بصيرة، عندهم علم ونبوة وحكمة وطاعة، تشمير وجد في الطاعات، أثنى الله عليهم من هذا الجانب، أثنى الله عليهم أنهم كثيروا العبادة والطاعة والعلم. ولذلك الله قال في يعقوب وإنه لذو علم، لذو علم لما علمناه، فأعطاه الله علم. قال إنا أخلصناهم، اصطفيناهم واخترنا لهم، ماذا؟ أخلصناهم بخالصة ذكر الدار الآخرة، يعني همهم وشغلهم الشاغل الآخرة، لا يريدون الدنيا ولم يلتفتوا إليها. والله سبحانه وتعالى يأتي بهذه القصص ليريك، يعني ليريك هناك أن هناك مقارنة، هؤلاء يعطوا الدنيا ويعطوا الملك، داود ملك، سليمان ملك، وأيوب أعطاه الله الدنيا، يقابلهم هؤلاء الذين زوى الله عنهم الدنيا وجعلهم يعيشون للآخرة، همهم وشغلهم الشاغل طلب الآخرة ذكر الدار. وثناء عليهم أيضا قال وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، يعني عند الله أنهم اختارهم الله واصطفاهم وجعلهم من الأخيار، من خيرة عباده، من خيرة عباده. لاحظ شوف الثناء، أول شيء العبودية عبادنا، ثاني شيء القوة أولي الأيدي والأبصار والعلم، والثالثة أنهم اشتغلوا للدار الآخرة، وبعدها أن الله اصطفاهم جعلهم من المصطفين من الخيرة ومن الأخيار، ومن الأخيار، كلها مجملة، ولكن لم يدخل في تفاصيلهم. لماذا؟ لأنهم قد ذكروا في مواضع أخرى في القرآن، إبراهيم ذكر في مواضع كثيرة، وإسحاق ويعقوب، هؤلاء ثلاثة، يسبقهم ثلاثة ويأتي بعدهم ثلاثة. قال واذكر إسماعيل، إسماعيل هو ابن إبراهيم. قد يأتيك سائل يقول لك طيب لصار إذا كان هو ابن إبراهيم ليش ما يذكر مع إبراهيم مع أبنائه؟ أقول هؤلاء، هذا إسحاق غير إبراهيم، له أم وإسحاق له أم، إسماعيل له أم وإسحاق له أم. ولما يذكر يعقوب، يعقوب ابن إسحاق، فيعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإسماعيل ابن لإبراهيم، ولكنه من هاجر، من هاجر إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب لأنه عاش في مكة، وهؤلاء عاشوا في الشام. قال واذكر إسماعيل، والإسماعيل هو الذبيح، هو الذبيح. قال واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، اليسع وذا الكفل أنبياء، أنبياء لم يأتي ذكر لهم مفصلا في القرآن، وإنما جاء ذكرهم مجملا، ونحن نؤمن بأنهم رسل وأولياء وعباد لله عز وجل. اليسع وذا الكفل في تفاصيل كثيرة في كتب التاريخ، لكن لا ندري، الله أعلم بصحتها، وإلا في حتى يعني أكثر ما قيل أنهم أنبياء من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل جعل الله فيهم أنبياء كثيرون، جعل الله فيهم أنبياء كثيرين، واليسع وذا الكفل من الأنبياء. قال الله عز وجل وكل من الأخيار، يعني كل من إسماعيل واليسع وذا الكفل أنهم أخيار، يكفي في هذه المنقبة العظيمة أن الله أثنى عليهم وخلد ذكرهم في الكتاب وذكرهم بأنهم من الأخيار. لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر قال هذا ذكر، أي هذا الذي تسمعونه في هذه السورة والثناء على هؤلاء الأنبياء التسعة، يقول هذا ذكر، يعني شرف، شرف لهم وشرف لكم أنتم أن تتعرفون عليهم، تعرفك عليه على هؤلاء شرف لك أنت. قال هذا ذكر وتذكير أيضا، يعني كلمة ذكر تأتي بمعنى الشرف كما ذكرنا، وتأتي بمعنى التذكير والموعظة. قل هذه ذكر وتذكير وموعظة لكم حتى يعني تقتدوا بهم وتتأسوا بهم. ولذلك الله أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال فبهداهم، لما ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام انتهى فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال هنا هذا ذكر، ثم قال وإن للمتقين لحسن مآب. من هم المتقون؟ ما قال للمسلمين، شف ما قال للمسلمين المؤمنين، لا المتقين. المتقين أعلى كثير من هو مسلم من هو مؤمن، لكن أين الأتقياء؟ أين الذين يخافون الله؟ أين الذين يحافظون على ما فرض الله وأمر به؟ أين الذين يتجنبون المعاصي والسيئات ويحافظون على أنفسهم بالبعد عما يسخط الله عز وجل؟ هذه التقوى، تقوى الخوف من الله، مراقبة الله، رضا الله، هذه التقوى. ولذلك دائما تجد في القرآن كثيرا الوعد بالجنة للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما قال أعدت للمسلمين، أعدت للمؤمنين، لا، أعطى أعلى درجة. قال هذا ذكر وإن للمتقين، ويدخل المتقين دخولا أولية هؤلاء الصفوة الأنبياء. وإن للمتقين لحسن مآب، حسن مرجع إلى الله، مرجعهم إلى الله سيكون مرجعا من أحسن شيء، لأن الله وعدهم بجنات النعيم، وعودهم إلى الله عودا حسن، عودهم إلى الله عود حسن. قال لحسن مآب، ثم بين لك ما هو الحسن المآب، ما هو المرجع الذي سيرجعون إليه بعد ذلك. قال جنات عدن، جنات عدن بدل من حسن مآب أو عطف بيان. جنات عدن، ما معنى عدن؟ أي إقامة، إقامة يعني جنات سيقيمون فيها لا يبغون عنها حولا ولا ينتقلون عنها، هذه الإقامة الدائمة في جنات عدن في الدار الآخرة، جنات عدن. ثم قال مفتحة لهم الأبواب، هذا من باب الكرم، من باب الكرم أن الجنة تفتح لهم إذا أقبلوا عليها، فإذا الأبواب قد فتحت لهم، وهذا من أحسن يعني الإكرام لهم والحفاوة بهم لما يأتون الباب. حتى في الدنيا في مناسبات الأفراح ونحوها تجي الأبواب مغلقة، لا ما يتناسب، تفتح الأبواب وتفتح الصدور وتبدأ الألسنة حياكم الله. وهذه نفس الشيء، الملائكة تحييهم، تدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، والأبواب مفتحة لهم. شف قال مفتحة لهم الأبواب، أبواب الجنة، وقد تكون أيضا أبواب القصور داخل الجنة. قال متكئين فيها، أي في الجنة، متكئين كما قال الله عز وجل في مواضع، قال متكئين فيها على الأرائك، على الأرائك. ما لماذا قال متكئين فيها؟ ماذا جاء بكلمة متكئين؟ يدل على ماذا؟ يدل على الأمن والطمأنينة، يعني آمنين مطمئنين. دائما المتكئ مرتاح مطمئن، لكن القلق الذي عنده قلق وعدم ارتياح ما يستطيع أن يتكئ، تجده هو أما قائم أو يتحرك، ما يستطيع أن يستقر. الله وصف أهل الجنة بأنهم آمنين، في مقام آمنين، ووصفهم بأنهم متكئين. والمتكئ دائما يكون قد أخذ راحته في الجلوس واطمأن وكان في مكان آمن. قال متكئين فيها، أي في الجنة، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. يدعون يطلبون ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، كل ما يخطر ببالهم يأتي عندهم، بفاكهة كثيرة لا حد لها، ليست نوع أو نوعين أو ثلاثة، كل ما هو داخل في الفاكهة فهو من نعيم الجنة، وشراب من الأشربة المتنوعة التي ذكر الله منها خمسة، ذكر الماء واللبن والخمر أو الأربعة أو الخمر والعسل ونحو ذلك، قال بفاكهة كثيرة وشراب، فهم أمامه الطعام والشراب، ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، فهم في نعيم بين الطعام والشراب، يتقلبون ويأكلون ما يشتهون. ووصف الله عز وجل في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة أوصافا عظيمة في الطعام والشراب، فيها فاكهة ونخل ورمان، وقال في ولحم طير مما يشتهون وغير ذلك. قال وعندهم قاصرات الطرف أتراب، نساء الجنة الحور، الحور العين، الحور جمع حوراء، وهي المرأة من نساء الجنة البيضاء المشربة بحمرة، الحور هذا معنى كلمة الحور في اللغة. والعين والعين جمع عيناء، وهي واسعة العينين لأنه جمال نجلاء العينين. قال هنا وعندهم قاصرات الطرف أي نساء الجنة، قاصرات الطرف، قال ما معنى قاصرات الطرف؟ أي نظرهن لا يذهب يمين ولا شمال، وإنما نظرها إلى زوجها، محببة إلى زوجها ولا تنظر إلى غيره ولا ينظر إلى غيرها، يعني قاصرة الطرف، قاصرات الطرف، فقد قصرت نظرها إلى زوجها. هذا يدل على الرغبة الشديدة لزوجها، وهو أيضا له مقام عندها. فقاصرات الطرف أتراب، أتراب يعني النساء على سن واحدة، وأيضا الرجال على سن واحدة. ومعنى أتراب، أصلا كلمة أتراب من وين جتنا؟ لي أتراب، هل هي من التراب ولا من وين؟ نقول لا من التراب. طيب كيف جت أتراب؟ شوف لو ترجع إلى دائما الذي يفيدك في بعض الألفاظ القرآنية قد تغمض عليك، ترجع إلى كتب غريب القرآن، زين، كتب معاني القرآن، وكتب أيضا معاني اللغة العربية، معاجم اللغة العربية تفيدك. فكلمة أتراب أصلا في لغة العرب يقول فلان أنا ترب فلان، يعني في سنه. ليش قال ترب؟ قال يقول سقطت أنا وياه على الأرض في وقت واحد، سقط من بطن أمه على الأرض هو وهذا، فقالوا نحن أتراب، يعني وقعنا على الأرض في وقت واحد، فأنا ترب فلان. فهذا معنى أتراب، أتراب يعني في سن واحد. أنت الآن إذا حللت الكلمة العربية هذه ورجعت وفهمتها لن تنساها، إذا مرت عليك كلمة أتراب خلاص تعرفها. يقول الله سبحانه وتعالى هذا ما توعدون ليوم الحساب، هذا النعيم الذي نذكر لكم هو الذي توعدون به ليوم الحساب، أي يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب والنعيم، هذا اليوم، هذا الذي توعدون ليوم الحساب. ثم قال إن هذا المذكور لكم هو رزقنا، إن هذا لرزقنا، أكده بالله إن هذا لرزقنا، قل هذا رزقنا، وهو أيضا شيء من رزق الله، وإلا الجنة أكثر وأعظم، ولكن ذكر الله لك شيئا من نعيمها كما ذكر في آيات أخرى شيئا من نعيم الجنة، كما في الصافات مرت معنا، وفي الواقع وفي غيرها من نعيم الجنة، وفي سورة الإنسان وغيرها. قال وفي سورة الطور قال إن هذا رزقنا ما له من نفاد، ما له من نفاد يعني لا ينفد يعني لا ينتهي أبدا. ونفاد بالدال، شايف بالدال، بعضها يكتبون الحين نفاد الكمية، هذا غلط، خطأ في اللغة، ليست ذال وإنما هي دال، نفاد يعني نفد يعني انتهى، أما نفذ يعني خرج، تقول نفذ نافذة، يعني نفذ السهم يعني خرج ذهب، فنفذ غير نفد، نفد انتهى. والله عز وجل ينفي عن الجنة أن ينفد نعيمها، ولذلك قال هو ما لها من نفاد، ما لها من نفاد يعني لا ينتهي نعيمها أبدا، لا ينتهي نعيمها، نعيمها مستمر دائم، يعني كما قال سبحانه وتعالى قال أكلها دائم وظلها، فدائما لا ينقطع أبدا، وكما قالت الله قال غير ممنون غير منقطع، قال إن هذا رزقنا ما له من نفاد لا ينتهي ولا ينقطع. هذا وصف نعيم الجنة. أنت إذا سمعت مثل هذا الوصف وهذا الكرم من الله عز وجل والفوز بهذا النعيم الجنة، ما موقفك لما يسوق الله لك مثل هذا الشيء؟ موقفك أنك تشمر في الطاعة وتقبل على الآخرة ولا تهمك الدنيا، اجعل شغلك الشاغل هو التشمير في طاعة الله والمسابقة والتنافس والتناسف في طاعة الله. أسأل الله أن يعيننا. شوف لما ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأخيار من الأنبياء ثم ذكر ما وعد الله وعدهم ووعد من سار على منهجهم بهذا النعيم العظيم، القرآن دائما لما يذكر النعيم يذكر ما يقابل التقابل، هذا تقابل منهج القرآن، الترغيب والترهيب والتبشير والإنذار والتخويف. فلذلك الله لما ذكر هذا النعيم أردفه بأي شيء؟ بذكر مآل، بذكر مآل الأشقياء. لما ذكر مآل الأتقياء ذكر مآل الأشقياء، فذكر بعد ذلك قال هذا وإن للطاغين لشر مآب. هناك قال حسن مآب وهنا شر مآب، يعني مرجعهم سيء عليهم أشد السوء. طيب يأتي الحديث إن شاء الله حتى لا نطيل، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.